وبمقتضاها يقول الحنابلة والشافعية. وأما بالنسبة للحنفية فإنهم لا يرون القرعة لأنها ظن وتخمين وحدس، وكذلك يروى عن مالك رحمه الله تعالى.